الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وإمامنا وعظيمنا وقدوتنا ومعلمنا ومرشدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، كنا مع المراقبة الذاتية وأنها الحل الوحيد للقضاء على الجريمة واستقام الفرد والمجتمع، لا استقامة للناس ولا للمجتمعات إلا بأن يكون في قلب كل مسلم ومسلمة رقيب عليه من ذاته، فنستغني عن كل وسائل الرقابة كما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى من أخطأ منهم لم تأتي به وسائل المراقبة، من أخطأ منهم ووقع في الكبيرة لم يأتي به أجهزة الأمن ولا وسائل المراقبة، إنما الذي جاء به ضميره وإيمانه وفي إمكانه أن يفلت، حتى لما عرض عليه الإفلات والذهاب حتى لا يعاقب ما كانوا يذهبون. والمرأة الغامدية سنتان كاملتان أمامها ولم تهرب، ما بصمها رسول الله ولا سجلها عنده في سجلات ولا عين عليها رقيبا يأتي بها عندما تفطم ولدها، وإنما الضمير والرقابة الذاتية والخوف من العقاب والحرص على مرضاة الله هو الذي كان يحرك هذا القرن، خير القرون قرني، وصدق صلى الله عليه وسلم. لكن هب أن الرقابة الذاتية في داخل الإنسان ضعفت ولو مرة غفلت، وده شيء وارد، الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعاصي، كل واحد فينا عرضة لأن يغفل، عرضة لأن هذه الرقابة يصيبها شيء من الغفلة، تأخذها سنة من حب الدنيا، تأخذها سنة من الشهوات، من حب المال، فتحتاج إلى إفاقة، تحتاج إلى تنبيه. فكان لزاما علينا أن نتعرف على المراقبة القريبة. يبقى في رقابة في ذات الإنسان نابعة منه هو من إيمانه، من تقواه، من ورعه. وبعدين لو حصل سحابة صيف أو غشاوة على هذا الإيمان أو على هذه التقوى، تحتاج إلى من يجليها، من يكشفها. ولذلك قال رب العزة: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، تنفع المؤمنين لا تنفع المنافقين، لا تنفع الكافرين، ذكر ردهم للصواب، خوفهم، اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم. كلام ده قاله الله سبحانه لرسوله: اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم. فلابد من المراقبة، وتكون المراقبة قريبة، يعني من أقرب الناس لنا، وكل واحد طبعا له من يلونه، فلابد أن يكون رقيبا عليه. وممكن تكون الرقابة متبادلة كما سنرى. أولا، رقابة الأب للأبناء، قد يكون عنده أولاد أبناء ملتزمون وعنده وعنده وعنده، لكن لابد من مراقبة، لابد يعينوا عليهم برضه، يذكر الناس، يفهم، يعلم، يصحح، لازم. قال رب العزة: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وفي الأهل ما فيش فرق بين الأهل الكبير والأهل الصغير، كل أهل، كل أهل. بنتك الكبرى من أهلك، ابنها بنتها من أهلك. روى الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى مع الحسن تمرة وضعها في فيه، تمرة وضعها في فيه، والحسن صبي صغير غير مكلف، إن فعل حسنة كتبت له وإن فعل السيئة لا تكتب عليه، زي باقي الصبيان، زي أي صبي، إن فعل حسنة كتبت له، إن صلى تكتب له، إن أكل التمر هذه المحرمة لا تكتب عليه، لأنه صبي لم يكلف بعد. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم مع الحسن تمر وضعها في فمه، فقال له صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، ارمي بها، أما علمت أن لا نأكل الصدقة؟ هكذا طريقة من طرق نطق الحديث. وفي روايات تنون كخ مع فتح الكاف، كخن كخن، ارمي بها. سبحان ربي العظيم، انظر إلى المراقبة. ولو الحسن كان التمرة إيه يعني؟ الدولة هتقع، دولة الإسلام هتقع من ثمرة؟ ما هي بداية الوقوع من الثمرة، هي دي بداية الوقوع. مستصغر الشرر تقوم منه أكبر حريقة في الدنيا، كخ أو كخ، ارمي بها. طب ليه؟ يقول له: أما علمت، إذن هو لا يعلم ومعذور بجهله لو أكلها، لكن يقولها ازاي والرسول شايف؟ الرسول يرى ويسمع، وكيف يسكت؟ ومتى يكون البلاغ؟ اذا فات وقته، وقت البلاغ فات، فقبل ان يفوت الوقت لابد من التنبيه، ارمي بها. اما علمت ان لا ناكل الصدقه؟ اي والله صدقة لا تليق أبدا برسول الله أن يأكلها هو ولا أهله، لأن الصدقة دي غسالة، غسالة. هل ترضى إني ماء غسلك يشربه رسول الله؟ العكس هو الصحيح، هو يغتسل وممكن يتوضأ بماء غسله أو بماء وضوئه صلوات الله وسلامه عليه، ده اللي وارد. إنما إحنا نغتسل من ذنوبنا وشحنا بزكاة والرسول يأكل منها، ده أوساخ الناس. زكاة دي غسل الناس، غسل الأموال، رسول الله يأكل من الغسل؟ لا. أما علمت أن لا نأكل الصدقة؟ ورمى الحسن التمرة. الشاهد من الحديث إيه؟ راقب ولدك بيأكل إيه، بيشرب ايه، بياكل فين، بياكل مع مين، بياكل منين، بيشرب فين، راقبه وقف على هذا باقي التصرفات. طيب الحسن صغير، طب امه ايضا مراقبه، مراقبه. عن عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: قبرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الانصار، فلما حزينا بابه إذا بامرأة كنا نظن ألا يعرفها، فقال: يا فاطمة من أين جئت؟ قالت: من أهل الميت، رحمته، رحمت إليهم ميتهم وعزيتهم. فقال صلى الله عليه وسلم: لعلك بلغت معهم الكدى. قالت معاذ الله أن أبلغ معهم الكدى وقد سمعت ما قلت فيه. فقال أما أنك لو بلغت معهم الكدى لا تدخل الجنة حتى يدخلها جد أبيك صلوات الله وسلامه عليه. مراقبة، مراقبة عباد الله للأبناء، يعني راقب ابنته وراقب حفيده في الشارع. وش ابن اتجوز ورجل وعنده عيال وخلاص؟ لا، راقبه، راقبه، وجهه، خذ بيده، شوفه عايش ازاي، بيطعم ولاده وبيطعم بيته بالفهلاوة ولا بالحلال ولا بالعرق، ابنك او امطجي ولا سفاح ولا صعلوك ولا شوفه عايش ازاي. هكذا يقول الرسول للسيدة فاطمة، هو جاي من البقيع مع الصحابة وهي جاية من عند أهل الميت، اتقابلوا فين؟ حذاء باب رسول الله. سيدنا عبد الله بيقول ما كناش نظن ان هو يعرفها، يبقى هي مستورة، لكن عرفها ولا يا فاطمة تجيت منين؟ تفرق ايه؟ الرسول يقول لفاطمة جيت منين؟ وهل فاطمة رضي الله عنها موضع شبهة؟ مستحيل. هل فاطمة ما تعرفش الصح من الغلط؟ مستحيل، أكيد تعرف الصح من الغلط، ده هي قطعة من النبي صلى الله عليه وسلم، ريحانة يشمها النبي. ما هو ده اللي احنا بنقوله، ده بنتي وأنا واثق منها، ده بنتي وأنا اللي مربيها، بالكلام الفارغ اللي احنا بنؤمن به. يسألها جاي منين؟ سال بنتك جاي منين؟ راح فين؟ مع مين؟ سالها زي ما سال الرسول فاطمه، جاي منين يا فاطمه؟ قالت له من اهل الميت، يبقى هو فهم لان هو لسه دفنه جاي، ده هو دفن الميت وجاي. طب انت جاي منين؟ قالت له من عند اهله. تعمل ايه؟ قالت عزتهم فيه ودعت له بالرحمه. يبقى عزت النساء يعني؟ هو الرجال دفنوا وهي عزت. قال لها اوعي تكوني رحت معهم المقابر. قالت لا معاذ الله، يعني تشيعي معاهم وتروحي معاهم المقابر زي نساء اليوم؟ قالت له معاذ الله، ما انا سامع منك قبل كده ان ده محظور وممنوع، ممنوع اروح معاهم، وانا سمعت منك هذا البيان. قال لها لو رحت معاهم مش هتدخلي الجنه حتى يدخلها جد ابيك اللي هو عبد المطلب اللي مات على الشرك ولحقه ابو طالب في آخر نزع، بيقول على ملة عبد المطلب. تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم لبنته، وتحذير لابن بنته رضوان الله عليهم، رضوان الله على آل بيت نبينا وصلاة الله وسلامه على هذا النبي العظيم. يراقب الصغير، بيراقبه الكبير، بيراقبه. حطش حاجة في بقك مش حلال، وانت ما تمشيش في المشوار غلط، ما تمشيش في سكة فيها بدعة، تمشيش في سكة فيها حرام. تعال بقى شوف نساء المسلمين ورجالة المسلمين والشناب، وشهر 8 والمصيف والأجازات، والأجازات ممكن الواحد ما ياخدش أجازة يعمل عمرة، يعملها سرقة كده، إنما ياخد أجازة المصيف ويطول وياخد راحته ويفرفش ولاده، ويوريهم الدنيا فيها إيه. ده من حسن العشرة، ده عشان ما يبقاش متزمت، عشان يبقى مسلم. آخر صيحة، وما يسألش، تدخل تخرج، هي برضه تروح تصيف مع أصحابها ما فيش مانع، لأنه مشغول، روح صيف، تروح تتفسح مع اصحابها، ده بنات كلهم ونساء وماله، روحي روحي. ورسول الله جايه منين؟ تقول له جايه من اهل الميت، اوعي تكون رحت المقابر. يبقى مراقبه الاباء، الاباء طبعا تشمل الذكر والانثى، الاب والام يعني للابناء. ثانيا مراقبه الازواج للزوجات، ده أقرب الناس لك يا أخي، يبقى أولادك أقرب الناس لك وزوجتك من أقرب الناس لك. المراقبة القريبة، مراقبة من داخل الأسرة، عشان كل أسرة تبقى دولة قائمة بذاتها، الرقابة الذاتية موجودة، ولما يحصل فيها ضعف يبقى تقويم من الداخل. تخيل، أقسم بالله لو إن المجتمع بهذه الصورة، أقسم بالله لا مليارات الجنيهات اللي تنصرف على المراقبة ومعايدة الجريمة وتصحيح المجتمع وتقويم العودات، كل ده يتوفر، وهتشم ريحة الإسلام في هذا البلد وفي غيره من بلاد المسلمين. لكن إسلام نظري، إسلام في الكتب، إسلام في المجلدات، ملوش وجود في أرض الواقع. رقابة ميتة، ضمائر عفنت وخللت، لأن المعلومة عندنا هي نظرية فقط، ولو أنهم فعلوا ما يعظون به. رقابة الزوج لزوجته، ضف على الآية اللي فاتت يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم، هذه الآية يعني الآية اللي فاتت والآية اللي جاية دي، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. يبقى في رقابة ذاتية، رقابة ذاتية تفيه بشاير للخلل، والتي تخافون، تخافون يعني لسه النشوز موقعش، أنا خايف من النشوز، والتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. بالمناسبة، نساء المسلمات، نساء مصر بالذات، إلا ما رحم ربي وقليل ما هم، نساء مصر بالذات أقولها وأنا واثق، إلا ما رحم ربي وقليل ما هم، لو قدروا يشطبوا الآية دي من المصحف لشطبوها. واهجرهن في المضاجع واضربوهن، احنا بننضرب واحنا عندنا بنات بتنضرب، او انا ربيتها عشان تضربها يا ابن ال ده نقطع ايدك لما تتمد عليا، هي اللي تقوله لانها جامد تطبطها، وهو هيقطع ايده لو اتمدت على اخته، وابوها هيقطع ايده، هو له كم ايد؟ ما تقطعوه وتعملوه كفتة وتريحونا منه أصلا، وبنتك بقى محفوف مستوى المسؤولية أصلا. فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. ايه النشوز في المرأة؟ وايه النشوز اللي عند الناس اللي بيوجع الناس؟ والنشوز اللي محدش بيتكلم فيه أصلا ولا بيخطر على بال حد أصلا، إلا ما رحم ربي وقليل ما هو. نشوز المرأة، عصيانها للزوج، تكسيرها لأوامره، تعاليها عليه، نشوز يعني ارتفاع وتعالي، تتعالى على زوجها، تكسر الأوامر، تعصاه، تبتعد عن فراشه. طيب كل ده ماشي، تم بتصليش، ده مش نشوز، براحتها صلي، أنا أعمل لها إيه؟ لو واخده كلية أزهري وأنا هتحاسب بدلها، وأنا اللي هعرفها الدين، ده أنا معي دبلوم، أو أنا كليتي نظرية مش في الأزهر، ده هي خريجة أزهر، يعني إيه؟ يعني براحتها تصلي مع أنها صلت براحتها. إنما الأيام تقوم لو الهدوم منكويتش، الأيام تقوم لو رجع من الشغل ملقاش الأهل جاهز، أكل مش جاهز، وست بيت وقاعدة، الأيام تقوم إنما ما صليت شيء، لا ده راحتها. أيهما نشوز؟ كلاهما نشوز، بس طالما حقه يزعل والعروق تورم وتنتفخ والعينين تحمر، أما طالما حق الله طنش طنش. الواو في الحديث فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، الواو دي مش للجمع، مش للجمع، يعني تجمعش الثلاثة، حاجة بعد حاجة بعد حاجة، الواو دي للتقسيم، واحدة ممكن يصلح معاها الوعظ وانتهى الموضوع وتبقى زي الفل، ذكرتها فذكرت، خوفتها فخافت، ذكرتها بالله فراقبك الله سبحانه، خلاص يبقى لا تنتقل الى الهجر في المضجع ولا هتضرب. يبقى الواو مش للجامع، يعني تجمع الثلاث حاجات، توعظها الساعة 7 مساء، الساعة 9 تهجرها، الساعة 11 تكون واكلة العلقة. عملت الثلاثة كده ينفعش؟ لا، الواو مش للجامع، مش تجمع كل حاجة في وقت واحد، لا، دي للتقسيم لحال الناس. واحدة يكفيها الوعظ خلاص، ذكرتها فتذكرت، والثانية يؤلمها الهجر، والثالثة حتى بعض المفسرين يقول لك ده الأعراب، كان من عند الأعراب الضرب عند النساء بالنسبة للأعراب مش عقوبة أصلا، لأنهم الأعراب حياتهم جافة وشديدة وغليظة، ضرب بيأدب، بتأدب مين يا عم؟ ولا الكلام ده يهز راسها في حد، لأن هم أصلا في بيئة واخدة الغنام على طول في يده العصاية. وأما الصحابي اللي هو كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ده ضرب للنساء، ضرب للنساء في يده العصاية على طول، مش هتفرق. فالشاهد عندما تخاف هذا النشوز يبقى تأتي بهذه العلاجات الربانية. والضرب في فرق كبير بين ضرب التشفي وضرب التأديب، ضرب العتاب، ضرب المراقب، أنت مراقب، أنت تريد أن تقيها النار، مش تدخل أنت النار، ده أنت خايف عليها من النار، فلما تضربها الضرب اللي بيكسر ويجرح هتدخل أنت النار، يبقى عملت إيه؟ ما عملتش حاجة، أنت اللي هتدخل، فيكون ضرب تقويم، تأديب، مش تشفي، مش انتقام. هذا من ناحية الزوج لزوج وبس، لا، رأي عقيدتها، شوف عقيدتها راح فين، بتشرك بالله ولا موحدة لله، وراحت عند مين وجت من عند مين، وبتسمع ايه وبتقرأ ايه، شوف كتيب اللي فتحها ده فيه ايه، فيه ايه، فيه اوراق وفيه بدع ومنكرات وعمالة تحفظ عشان تبقى شيخة وولية ولما تموت يعملوا لها مقام ولا ايه بالظبط؟ اقرا وبص فيه، شوف عقيدتها صح ولا غلط. ابن مسعود هذا الرجل المزكى من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرقى والتمائم والتولة شرك. سمعته مين؟ زوجته زينة، قالت له بتقول الكلام ده ليه؟ كانت عيني تقذف فأختلف إلى فلان اليهودي فيرقيني فتسكن. يبقى الكلام ده بتعمله منين؟ من ورا مين؟ ابن مسعود. شوف انت بقى، شوف انت بقى دلوقتي الدنيا فيها ايه؟ الزوجات تعمل ايه من ورا ازواجهم؟ بتقول له انت بتقول الكلام ده ليه؟ كانت عيني تقذف، عيني تنبض نبض شديد هتنفجر، فاختلف الى فلان اليهودي، ربما هو عارفه او ما يعرفوش ما تفرقش، بروح لفلان يعمل ايه؟ فيرقيني فتسكن. طبعا انت بقى لو عندك الحاله دي تقول الحمد لله ادام وفرت عليك برشام وما خدتش علاج من الصيدليه خلاص، تروح ليهودي، تروح تروح مطرح مطروح، تروح في داهيه، المهم ما تقوليش الجنيه، ما تجيبليش روشته واصرفها، خلاص نامي مش بتنسحب، تقول له خلاص نامي نامي وخش جهنم ما تقدرش حاجه، بس انا ما ادفعش فلوس. هذا هو ابن مسعود، قال لها انما ذاك من عمل الشيطان، كان ينخسها بيده فاذا رقى سكنت. أما يكفيك أن تقولي أذهب البأس رب الناس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف مرضى المسلمين. يبقى رقب العقيدة، رقب عقيدة الزوجة، شوفها فين، بتقع في الشركيات ولا راح فين ولا جاي منين. ابن مسعود اهو، ابن مسعود اهو، تقول له عيني بتنبض علي تقذف، بيجي الشيطان يعمل ايه في عين زينب زوجة ابن مسعود؟ ينخسها بإيده الشيطان، توقع توقع يا مش شايفاه، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترى، هيعمل معك كده ومع زوجتك وولاده، ينخس في بطنه، ينخس في عينه، ينخس في ودنه، في أي حاجة توقع. طب والعمل؟ تقول له كنت بروح لفلان اليهودي يعمل لك ايه؟ يرقيني. يرقيك ايه؟ قال لما جوزك حامل القرآن، ده ابن مسعود الرسول قال عليه، قال عليه ايه؟ من احب ان يقرأ القرآن غضا كما انزل فليقرأ على قراءة ابن ام عبد اللي هو عبد الله بن مسعود. خلي جوزك يقرأ عليك ولا يرقيك، يمكن هي مش عارفة الحكم، اكيد مش عارفة. تروح لليهود يعمل ايه اليهودي؟ اليهودي والشيطان نسخة واحدة لها وجهين، اليهودي والشيطان، وكل واحد مخاوي هو والشيطان نسخة واحدة، بس نسخة فلان من قدام كده، الوش اللي قدامك فلان والوش الثاني شيطان، يهودي والشيطان نسخة، نصراني والشيطان نسخة، برضو اللي مخاوي من المسلمين مع الشياطين هو والشيطان نسخة. فيعمل ايه؟ يقول له اسكت سيبها شوية، يبطل نخ، يرقيها، يمشي ايده عليها وكلام الهقص ده، يسكت الشيطان عبل ما تروح، ويجيبها له بكره وبعد وبعد. خلاص بقى اليهود له سر، بقى من اولياء الله الصالحين، بقى راجل سر وباتح، دي تقول لدي ودي تقول لدي ودي تقول لده، وطابور يا جدع. ما هو الشيطان عاوز كده، عاوز الناس ما تقولش يا رب، هو ده اللي عاوز يصلي. ليه؟ لانه ما قالش يا رب. الجد الاكبر الشيطان الابليس ما طلبش حاجه من ربنا ان يغفر له ولا يدخله جنه، قال انظرني الى يوم يبعثون، مش عاوز حاجه منك يا رب، اجلني بس وانا علم ادم وذريه ادم الادب، وشوف انا هدخل منهم النار قد ايه. ما قالش اغفر لي، ما طلبش المغفره. فالشيطان وابنائه حريصون على ان الناس ما يقولوش يا رب، يروحوا للبشر يقولوا يا فلان، يقولوا يا علان او يا علانة، لما يقولوا يا رب لا. لذلك ابن مسعود يقول لها ما كانش يكفيك دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام، تقول اللهم اذهب البأس، اي الوجع والألم، اذهب البأس، رب الناس اشفي، انت الشافي، لا يهودي ولا حتى رسول الله بيشفي ولا اي مخلوق، اشفي، انت الشافي، لا شفاء الا شفاءك، انما العلاج موجود، انما الشفاء من عند الله، شفاء لا يغادر سقما. يبقى راقب عقيدتها، مراقبه الزوج لزوجته، ثالثا مراقبه الزوجه لزوجها، تراقبه تراقبه وتذكره، فإن الذكر تنفع المؤمنين، تراقبوا وتذكروا. هذه الآية في سورة النساء أيضا، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، يبقى دوك خاف نشوزها، وهي اللي هنا خافت نشوزه. هناك في آية الرجال واللائي تخافون نشوزهن، يعني يا رجال اللائي تخافون نشوزهن من نسائكم. هنا بقى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا، نشوزا إيه بقى؟ برضه علوا، شكله كده عاوز يتجوز عليها، شكله كده زهد في البيت، ما بيجيش إلا قريب، ما عادش بيحب بيته، ها رجله خدت في المكان الفلاني، بيحس براحة في الحتة الفلانية، الحتة العلانية، نشوز، هي خايفة. طب تعمل ايه؟ نسائنا تبلغ عند اهلها، ده بيعمل وبيسوي، فضيحة، تفضحه خلاص، هيعملوا ايه؟ معاملة بالمثل، ومعاملة الند للند، معاملة الند للند. القرآن ما قالناش كده، قال لنا واللاتي تخاف، وإذا امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما، على ده وده، أن يصلحا بينهما صلحا. يا مين اللي هيصلح ومين اللي هيبادر بالصلح؟ هي أهلها، مش هو، هي أو أهلها. ليه؟ لأن الخوف من عندها هي، والنشوز من إيه؟ من عنده هو. هو اللي بدأ ينصرف عن بيته، بدأ رجله تدب في مكان تاني، شكله عاوز يتجوز، شكله لأن النشوز اهو. يبقى الصلح المبادرة منين؟ من عندها. تدخل أهلها مفيش مانع للإصلاح مش للانتقام، أو هي ما تدخلش حد، أو لو أحسن أخذا بنص الآية فلا جناح عليهما زوج زوج أن يصلح بينهما صلحا. سيدة عائشة رضي الله عنها تقول إيه؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما يأتي يوم إلا وهو يمر على أبي. الجملة دي بتقول إيه؟ كان ليفضل بعضنا على بعض في المكث عندنا، يعني إذا ما بيقعد هنا بيقعد هنا، الشوية اللي بيقعدهم هنا بيقعدهم، بيقعد بالتساوي، ما يفضلش واحدة على الثانية في المكس. وقلما يوم يعني أغلب أيامه يمر على كل نسائه من غير مسيس، ويدنو منها ويقرب منها، وبعدين التي هو يومها يبيت عندها بقى. فتقول فلما أسنت هودة، أسنت يعني إيه؟ كبرت. هي اصلا لما كانت متجوزه النبي صلى الله عليه وسلم كانت كبيره، وبعدين الايام اللي عادتها معاها زاد كمان في السن. فلما اسنت هودة بنت زمعه وخشيت او فزعت ان يفارقها رسول الله، هو ما فارقهاش ما طلقهاش، بس هي اللي خايفه، خايفه حاسه ان هي بالنسبه للنساء يعني اقلهن عطاء لرسول الله، مش عطاء في المال، لا عطاء في الأنوثة والحاجات دي، ما فيش عطاء كبيرة. فربما الرسول يطلعها، فزعت خافت، قالت يا رسول الله، أهو الصلح أهو بقى، قالت يا رسول الله ليلتي لعائشة. تقول عائشة ففيها أنزل، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليها. يا أخوانا ده المرأة مستعدة تنزل عن كل حاجة إلا دي، ليلتي لضرزي، مستحيل أتنزل عن أي حاجة، عندي فدان ملك أدهوله، عندي أي حاجة أدهاله، بس ليلتي لضرتي. شوف بقى سودة ليلتي لعائشة. حتى صح عند البخاري أنها قالت فعلت ذلك، والحديث أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، هياخد مين معاه في السفر؟ هيقول فلانة يبقى ظلم، يوم يعمل قرعة، عمل قرعة للسهم بتاعها يطلع ياخدها معه. فأيتهن خرج سهمها خرجت معه صلوات الله وسلامه عليه. وإن سودة قالت يا رسول الله إن يومي وليلتي لعائشة رضاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى نشوز الزوج ورقبة الزوجة، مراقبة الزوجة لزوجها تكون بالحفاظ على البيت. ولذلك الآية بتقول بقى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما على الاثنين أن يصلح بينهما صلحا، والصلح خير من إيه؟ والصلح خير، خير من إيه؟ خير من الفراق، والصلح خير من الشكوى، والصلح خير من محكمة الأسرة، والصلح خير من الفضائح. اعرض عليه حد، اغريه بحد بيحس إن هو يرجع لبيته، يحب الأسرة، تنزل عن شيء من الالتزامات اللي عليه، تنزلي سيبه حاجة. أي صلح يرتضياه فالصلح خير. يبقى الزوجة مراقب لزوجها عشان يبقى البيت، والصلح خير. رابعا مراقبة الإمام أو الأمير أو الحاكم لعماله، مراقبة الإمام لعماله، الحاكم الناس اللي بيعينهم وبيوظفهم يراقبهم على الاستقامة ولا على عوجات. عن أبي حميد الساعدي قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من بني الأزد على صدقات بني سليم يقال له ابن الأتبية. فجاء فحسبه، يعني جايب الصدقات والرسول بيحسب، فيقول هذا لكم وهذا هدية، سلم الصدقات اللي جايبها الزكوات اللي جايبها سلمها للنبي وقال دي بتاعتي دي هدية، جماعة بتوع الزكاة ادوها لي هدية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا؟ ثم خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس، عمل اجتماع جمع المسلمين وخطبهم، وبعد أن حمد الله وأثنى عليه، طبعا لما بيتكلم ما بيفضحش صلوات الله وسلامه، قول كده فما باله أقوام أو رجل عملت معه كذا، ما يذكرش أسماء، يستر على المسلمين عشان النصيحة تؤتي في مرها. فيقول إني أستعمل الرجل منكم على عمل ولاني الله إياه، فيأتي فيقول هذا لكم وهذا هدية لي، فهل جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أتأتيه هديته إن كان صادقا؟ والله ما أخذ منها أحد شيئا بغير حقه إلا أتى الله عز وجل به يوم القيامة، فلأعرفن أناس أو رجال يأتون ببعير له رغاء وبقر لها خوار والشاه تعير، فلأعرفن، يعني أنا هعرف، وفي قراءة للحديث فلا بالنفس، فلا أعرفن أناس. معنى الكلام باختصار ابن الأتبية هذا استعمل على صدقة بني سليم، وكثير منا بقى في المجال ده، كل مجال المال العام، كل رسوم ضرائب غيره، كل المال العام اللي بيجمع بأي شكل من الأشكال، هذا لكم وهذا أهدية إلي. هو حتى ما يقولش هذا أهدية إلي، هو بيدكنه خلاص. فالشاهد هذا هو أمير المسلمين، رئيس المسلمين، ولي أمر المسلمين في هذا الوقت رسول الله، بيحاسب العمال وبيحاسب اللي ولاهم مناصب، انتوا جبتوا الحاجة دي منين؟ حاسبهم عليها. فقال له ده هدية، يعني واخدها بطيب خاطر، ما مديش ايدي في جيب الناس. قال له تم تعيش في بيت ابوك وامك وشوف هجي لك الهديه ولا مش جايه لك، هي جات لك الا بسبب الوظيفه دي، يبقى انت تسلم، خدش تقبلش هدايا، ده هذا من حق الامام يتحط في بيت مال المسلمين. وخطب الناس وخوف الناس وقال خلي بالك اللي هستعمله على الزكاه دي وياخد حاجه مش من حق. ايه اللي مش من حقه؟ لانه العاملين عليها ممكن يكون لهم رواتب او جعل يجعله الامام للعاملين على الزكاة، وده نص موجود في الثمانية اللي في سورة التوبة، انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. فالعامل عليها ياخد منها، بس الامام هو اللي يحدد له ياخد ايه، هو اللي يحدد له اتعابه. فبقول له ياخد حاجة من غير حق، يوم الايام هيجيبها شايلها، خد جمل هتلاقيه شايل الجمل، ويوم الايام واقف كده شكله جميل جدا، بقرة شايلها، نعجة شايلها، فيلا، ما هو ممكن ياخد فيلا شايلها، شايل الفيلا مثلا 400 متر 500 فدان 600 معرفش ايه شايلهم، اللي هياخده هيشيل، وهيبقى أرض المحشر مليانة فضايح، نسأل الله أن يكفينا بحلالها عن حرامه. وانظروا إلى هذه المحاسبة الشديدة من رجل إذا ذكر الرجل ذكرت هذه الصفة، إذا ذكر عمر ذكر العدل، كأن العدل وعمر صنوان حتة واحدة. ابن عبد الله اشترى إبلا، يقول هو راوي الحديث عبد الله بن عمر، يقول اشتريت إبلا فأنجعتها الحمى. وديتها فين؟ الحمى المكان اللي إبل الصدقة بترعى فيه تاكل فيه، الإبل سمنة، عبد الله عاوز يبيعها، نزلها السوق. حظه اليوم ده عمر بيعس في السوق، وولي الأمر لازم يعس في كل حتة، في كل حتة عمر بيعس في السوق. شاف الإبل، والإبل ما شاء الله سمينة، قال لمن هذه الإبل؟ قالوا لعبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر بخن بخن، ابن أمير المؤمنين. عبد الله في جدل، قال يا أمير المؤمنين مالك، حصل إيه؟ قال إيه الإبل دي؟ قال يا أمير المؤمنين إبل اشتريتها أنضاء يعني نحيفة، اشتريتها أبتغي منها ما يبتغي المسلمون، أرسلتها إلى الحمى، إبل عاوز أكل فيها عيش زي أي مسلم بيستثمر، وديتها فين؟ قال له أرسلتها إلى الحمى، يعني المرعى اللي بترعى فيه إبل الصدقة. طب مين اللي شغال هناك؟ العمال اللي على الصدقة. شوف بقى عمر تخيل الموقف كله، نقول إيه بقى؟ ارعوا إبل ابن أمير المؤمنين، اسقوا إبل ابن أمير المؤمنين. يا أخويا ما أنت الإبل بتاعتك هناك وإبل الصدقة هناك، العمال اللي هيشتغلوا هيجاملوني، هيسقوا إبلك ويأكلوا إبلك عشان كده سمته بقت حلوة، ويسيبوا إبل إيه أو يهملوا فيها أو يبدأوا بإبلك، إبلك تاكل وتشرب وتنبسط، والتانية بقى وقت ما تاكل تاكل. طب أعمل إيه؟ قال أخذوا على رأس مالك واجعل الزيادة في بيت مال المسلمين. شوف أنت كنت شاريها بكام، خد حق اللي انت شاريه بيه، واي زياده تنحط في بيت مال المسلمين ما تاخدش منها بنار واحد، صادر له الزياده. ليه؟ لانها بتاكل في حمى عام، بتاكل في حمى عام، حمى العام ده بتاع ابل الصدقه، مواشي الصدقه، ما يبقاش فيها حاجه لفلان ولا حاجه لعلان. فعلشان كده خد راس مالك، كنت شاريها بكام؟ بيع الإبل دي، خد رأس المال والزيادة الصادر لبنان المسلمين. مراقبة داخلية، مراقبة قريبة، نسأل الله أن ينفعنا بما علمنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. خامسا وأخيرا، مراقبة القاضي للخصوم، مراقبة القاضي للخصوم. اللي بالك كل الصور دي مراقبة قريبة، حاجة قريبة منك بتعالجها قبل ما تستفحل، قبل ما تستفحل. مراقبة القاضي للخصوم، مراقبة القاضي للخصوم أخذ منها الشاهد حديث أم سلمة تقول: جاء رجلان من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يختصمان في مواريث بينهما قد درست ليس عليها بينة، مواريث بقالها فترة درست يعني بقالها فترة ومعهمش بينة، الأنصبة والحدود ودلو إيه ودلو إيه معهمش. انظر بقى للمراقبة هي. القاضي، يا ريت الكلام ده هنشوفه، نسأل الله أن نراه قبل أن نموت. القاضي اللي هو بقى في المكان في الوقت ده هو الرسول، بقى الرسول في الحالة دي قاضي، وقاضي بس مش قاضي بيوحى إليه، لا قاضي بس مش قاضي بيوحى إليه في اللحظة دي، عشان كده بيخوفهم ويقول لهم إنما أنا بشر. أيوه بشر، بس أنت رسول الله، بس خلي بالكم هيحكم بينكم بعد كده بشر مش رسل، بشر. إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحم بحجته من بعض، فأحكم له بنحو ما أسمع. اللي هسمعه أحكم به، اللي هسمعه أحكم به. ليه بيقول لنا الرسول يعني هيجي قضاة لا يوحى إليهم، والوحي ما بينزلش عليهم، هيحكموا إزاي؟ باللي هيسمعوا. فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه. ما الحكمك لزمته إيه يا رسول الله؟ قال فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار، فإن أخذها جاء بها يوم القيامة إسطاما في عنقه. فبكى الرجل، بكى الرجل وقال كل واحد منهما حقي لأخي. إيه الهنا ده؟ خلصت القضية؟ ولا استئناف ولا أول درجة ولا آخر درجة، خلصت القضية. كل واحد فيهم بيقول حقي لأخي، حقي لأخي، حقي لأخي. ما جايين ليه؟ خلاص الموضوع خلص، عشان ذكر، فإن الذكر تنفع المؤمنين. القاضي يخوف الخصوم، خوفهم عقاب الله، خوفهم غضب الله. يقول له حكمي، ده الرسول اللي بيتكلم، بيقول له حكمي ما بيخليش الحرام حلال، الحرام هو حرام، وبيقول لهم انتوا تعرفوا الحرام والحلال اكثر مني، وانتوا عارفين الحق فين، انتوا يا خصوم عارفينه، انتوا جايين تنتزعوا قضاء وحكما من الرسول عشان يريح احدكما، مش هيريح الاثنين، لا هيريح احدكم اللي هو الحق عليه، فعاوز ينتزع فيلون الكلام ويظبط الحجه. يقوم الرسول يحكم له، قال له هحكم لك، هحكم لك كبشر، وهحكم لك على حسب ما سمعت، بس لو حكمت لك بقص لك حته من النار، عاوز تاخدها خدها، بس انا بقول لك ما تاخدهاش، لان لو خدتها يوم القيامه تقول ده حكم النبي. لا مش حكم النبي، ده انت ضحكت على النبي، انت ضللت النبي، انت قلت له كلام وحكم لك. الا اذا بقى، عشان برضه الامور ما تختلطش علينا، الانبياء معصومون، بمعنى ان رفع السلام لو حد دلس عليه وغشه الوحي هينزل يفضح الثاني على طول، ما حصلش، بس الرسول بيحذر. يعني ما حصلش ان الرسول انضحك عليه اصلا، ما حصلش ان الرسول صلى الله عليه وسلم حد استغفله، لا ده الوحي بينزل فورا يقول له المجموعه دي فيها وفيها وفيها، خلي بالك ولها اسباب كتير. الشاهد الرسول بيخوف، بيقول يا جماعه الخصوم عارفين، انت عارف ليك ايه وعليك ايه، فما تفرحش عشان انتزعت حكم والطرف الثاني استأنفه، برضه الاستئناف ايدك وديته النار، النعض ايدك، كل ده ولا هينفعك بشيء، انت الوحيد اللي عارف. يوم القيامة بقى حق المسكين اللي عارف، لا عارف ياخدها في أول درجة ولا عارف ياخدها في استئناف ولا عارف ياخدها في نار، المسكين ده بقى هيجي عند المحكمة الإلهية وحقه باين في رقبتك وفي ضحكتك بجلاجل، وهياخده إصطاما في عنقه. الرجلين عملوا إيه؟ بكوا لما سمعوا الرسول قال كده، بكوا، وكل واحد يقول يا رسول الله حقي لأخي، مش عاوز، هو ده اللي مش عاوز، ومش عاوز. قال لهم قلت لما قلتم هذا، يعني اذهبا فاقتسما، قسموا التركة، وتوخيا الحق، قسموا التركة كوام، وتوخوا الحق، يعني ايه؟ حاولوا بقدر الامكان كوم ده زي الكوم ده زي الكوم ده، قسموها بالعدل. ثم اتهما، يعني اعملوا قرعه، تاخد ده او تاخد ده، قرعه يعني. طيب افرض ان القرعه، انا كان نفسي في الكوم ده ونفسي القرعه تطلع علي بس ما طلعتش، خدوا اخي، يبقى فاضل برضو اللي نفسي لسه في نفسي. ثم اتهم علي، ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه. افرض بقى ان الكم ده كان نفسي من قرعه تطلع عليه بس ما طلعتش، طلعت له هو. تقوم تقول له، هو يقول لك ايه؟ انت راضي؟ تقول له انا راضي. هو يقول لك انت راضي بالكم بتاعك؟ تقول له انا راضي. يعني ايه؟ كل واحد فيكم يستحل اخاه، يقول له انت راضي؟ يقول لك انا راضي. طب وانت راضي؟ انا راضي. يمشي. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رقاب عباد الله من اقرب الناس لنا، رقاب من اهلنا، رقاب من ذواتنا. بهذا تستقيم امورنا. نسال الله العظيم رب العرش العظيم ان ينفعنا بما علمنا وان يعلمنا ما ينفعنا وان يزدنا علما. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واهلك اعداءنا. ربنا من ارادنا وديننا وبلدنا بخير فوفقه لكل خير، ومن ارادنا وديننا وبلدنا بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره. ربنا احفظ مصرنا وسائر امصار المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. امين امين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه وزدكم.